الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنا قد وقفنا في منظومة الآداب الشرعية الصغرى عند قول الناظم: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحظر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي، ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي. وكنا قد قرأنا قول الشارح موسى الحجاوي فيما يتعلق بذكره لشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيما يتعلق بجملة من المسائل، منها هل ينكر في المسائل التي حصل فيها خلاف أو لا. وتبين لنا أنه إذا كانت المسألة مما لا يسوغ فيها الخلاف، وكان الخلاف ضعيفا ومرجوحا، أو كان ذريعة إلى محرم متفق عليه، فإنه ينكر فيه دون تردد. وذكرنا في ذلك فسخ نكاح حكم به قاضي إذا كان قد جوز له أن يرجع زوجته إذا طلقها ثلاثا دون زوج. وذكرنا من ذلك مسألة الشطرنج، ذكرنا من ذلك مسألة شرب النبيذ. فكل هذه المسائل ينكر فيها، ولو كان قد وقع فيها خلاف، إلا أن الخلاف فيها يكون ضعيفا لا يلتفت إليه. ثم قال الشارح: وقال صاحب الآداب، المقصود به ابن مفلح، قال: ولا إنكار فيما يسوغ فيه خلاف من الفروع على من اجتهد فيه أو قلد مجتهدا فيه، كذا ذكره القاضي والأصحاب وصرحوا بأنه لا يجوز. قال: ومثله شرب النبيذ والتزوج بلا ولي. وهذا كما ذكرناه أولا هذا مرجوح، شرب النبيذ ينكر فيه لأن الخلاف فيه لا يلتفت إليه البتة لمصادمته للأدلة. قال: ومثله بعضهم بأكل متروك التسمية، وهذا الكلام منهم مع قولهم بحد شارب النبيذ متأولا أو مقلدا عجب. نعم، وهو عجب، من فرع ذاك، اختلف من تحدث في الفروع، اختلفوا في قضية الإنكار على من شرب النبيذ، لكن هذا الخلاف لا يلتفت إليه، الأصل أن ينكر. من شرب النبيذ أنكر عليه ولو كان شربه لهذا النبيذ متأولا فيه أو مقلدا، فإنهم لم يختلفوا في حده، قالوا: من شرب النبيذ متأولا أو مقلدا حد، لأنه يجلد الحد، ومع ذلك يختلفون بعد ذلك في الإنكار عليه، وهذا عجب كما قال ابن مفلح. قال: لأن الإنكار يكون وعظا وأمرا ونهيا وتعزيرا وتأديبا، وغايته الحد، غاية أي منتهاه، منتهى الإنكار الحد، فكيف تجوز الأعلى ولا تجوز الأدنى؟ قال: فكيف يحد ولا ينكر عليه؟ أم كيف يفسق على رواية ولا ننكر على فاسق؟ وذكر في المغني، المقصود به ابن قدامة، أنه لا يملك منع امرأته الذمية من شرب الخمر على نص أحمد لاعتقادها إباحته. ثم ذكر تخريجا من أحد الوجهين في أكل الثوم بأنه يملك منعها لكراهة رائحته. قال: وهذا الحكم لو تزوج امرأة تعتقد إباحة يسير النبيذ هل له منعها على وجهين. وذكر أيضا في مسألة مفردة أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار في المجتهدات. هذه هي العبارة المحررة: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا نقول أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن الخلاف يطرأ على كثير من القضايا التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، التي لا يسوغ فيها الاجتهاد، ومع ذلك ينكر على من خالف فيها، لأن الاجتهاد غير سائغ. وإن كان قد وقع الخلاف فالمخالف يكون حينئذ محجوجا بالأدلة الظاهرة والبراهين الساطعة، إلا أن القضايا التي تكون من قبيل الاجتهاد فتتضارب فيها الأدلة ونحو ذلك، أو يظهر للناظر أن الأدلة اختلفت فيها ونحو ذلك، فحينئذ لا إنكار على المجتهد في تلك القضايا التي تحتمل الاجتهاد، ولا إنكار على من قلده فيها، لا إنكار على من قلده فيها إن لم يكن من أهل الاجتهاد. قال الشارح بعد ذلك: فصل. من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر، كذا ذكره في الرعاية. صاحب الرعاية هو أحمد بن حمدان، المقصود به نجم الدين بن حمدان المتوفى سنة 95 و600. قال: من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر. من كان ملتزما لمذهب، من كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، لم يسغ له أن يخرج عن مذهبه دون لو خرج إلى دليل، إن كان من أهل فهم الأدلة له ذلك، أو خرج إلى تقليد سائغ مثلا، أو عذر له ذلك، لكن لو خرج عنه لهوى لم يسغ له ذلك، كما سيأتي، لأن ابن تيمية سيشرح هذا الكلام، سيأتينا سنذكره. وقال: وذكر في موضع آخر، هذا الموضع الآخر لعله في كتاب صفة المفتي والمستفتي، قال: وذكر في موضع آخر: يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر ولا يقلد غير أهله. وقيل بلى، وقيل ضرورة. وقيل بلى أنه المقصود به أنه له أن لا يلتزم بمذهب، وقيل ضرورة، وقيل ضرورة. على كل، هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى هو أن من التزم مذهبا ليس له أن يخرج عنه، ليس له أن يخرج عن هذا المذهب بدون دليل وبدون تقليد سائغ وبدون عذر. والمسألة الثانية: هل يلزمه أن يلتزم مذهبا معينا؟ هل يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين أم لا؟ ننقل هنا كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 20 الصفحة 20 بعد 100. قال: وسئل شيخ الإسلام أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان: من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر. من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر. بمعنى سئل ابن تيمية عن نفس هذا النص الذي أورده موسى الحجاوي هاهنا في شرح منظومة الأدب، سئل عن نفس هذا الكلام، عن كلام نجم الدين بن حمدان، فأجاب قال: هذا يراد به شيئان، هذا الكلام، أي كلام نجم الدين بن حمدان، يراد به شيئان: أحدهما أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله، فإنه يكون متبعا لهواه وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر. تأمل، هنا ثمة قيود ذكرها ابن حمدان وأعادها ابن تيمية هنا، تنتبه إليه. قال: بلا دليل، لو خرج عن مذهب إلى دليل يراه هو أرجح، إن كان من أهل فهم، من أهل النظر في الأدلة وفهمها، فحينئذ لا يذم، لأنه خرج عن التقليد إلى دليل، أو خرج عن التقليد إلى تقليد آخر سائغ، أو خرج عن تقليد مذهبه والتزامه إلى عذر شرعي، فإنه حينئذ لا يذم في هذه الحالات الثلاث، في هذه الصور الثلاث لا يذم. أما إذا خرج لمجرد الهوى فإنه يذم. كيف ذلك؟ سيبين ابن تيمية صور ذلك. قال: وهذا المعنى هو الذي أورده الشيخ نجم الدين، وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما، لأنه إذا التزم مذهبا سيعتقد أن هذا الشيء الذي ذكر له في مذهبه أنه حرام أو أنه واجب سيعتقده كذلك. قال ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه. يعتقد الشيء واجبا وإن كان هو غير واجب في مذهب آخر، لكن هو ما دام قد التزم ذلك المذهب ولم يرد له دليل يبين له عدم وجوب هذه القضية، فإنه حينئذ اعتقد وجوب تلك القضية ثم ليس له أن يعتقد عدم وجوبها لمجرد هواه. ذكر ابن تيمية أمثلة على ذلك، قال مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له، ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة. يطلب شفعة الجوار إذا عرض جاره شيئا مما يلامس داره أو يلامس ما هو شريك فيه أو يعرض شيئا للبيع وهو شريك فيه، فإنه حينئذ يعتقد أن هذه الشفعة شفعة الجوار ثابتة فيطلبها، فيكون حينئذ أحق بشرائها من غيره، يكون أحق بشرائها من غيره يطلبها. ثم إذا أراد هو أن يبيع فطلب جاره شفعة الجوار اعتقد، خرج عن مذهبه إلى مذهب آخر وقال لا، في مذهب آخر شفعة الجوار ليست بحق. هذا من اتباع الهوى. قال مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له، ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة. أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد، فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة. كذلك هذا من مسائل الميراث، يكون هو أخا للهالك مع جد وارث فيعتقد حينئذ أن الإخوة تقاسم الجد في هذه الصور، بمعنى أن الجد لا يحجب الإخوة، هكذا يعتقد. فإذا قال فإذا صار جدا مع أخ، يكون هو جدا لهالك مع أخ لذلك الهالك، فإنه حينئذ يعتقد أنه يحجب أولئك الإخوة كي يكبر نصيبه في تلك التركة. هذا كذلك من اتباع الهوى. قال مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة. أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها، تأمل، هذا يحصل كثيرا من كثير من الناس. يكون لك عدو شخص مثلا حصلت بينك وبينه عداوة من أجل أمور الدنيا، كأن تكون قد اختلفت معه يوما على مال، أو مثلا يكون قد أسمعك ما تكره ونحو ذلك، فيتلبس بجملة من الأمور التي هي مختلف فيها، فحينئذ تهجره وتنزل عليه الأحكام المترتبة على تلك القضايا. ثم إذا تلبس بها حبيبك وصديقك فحينئذ لا تنزل عليه تلك الأحكام. تأمل. قال أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع، أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه، فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر، فمثل هذا ممكن في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بحسب هواه، هو مذموم بخروجه خارج عن العدالة، وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز. هذه الصورة التي قصدها ابن حمدان في الرعاية، هذه الصورة هي التي قصدها ابن حمدان في الرعاية، تلتزم مذهبا ثم إذا طرأ لك أمر من أجل الهوى ومن أجل التشهي تعتقد خلافه، تعتقد أن هذا واجب إذا أردت أن توجب على من لزمه حق لك تلزمه بهذا الحق بمذهبك، ثم إذا تعلق بك هذا الحق كي تبذله إلى غيرك تعكس فتقول بالمذهب المعاكس، تقول لا، هذا اختلف فيه الفقهاء وهذا لم يعد واجبا الآن، لما صرت أنت مطالبا به صار غير واجب. هذا من اتباع الهوى، هذا من اتباع الهوى. قال وأما إذا تبين، لو تأمل كلام ابن تيمية هنا، قال وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها. تأمل هذا القيد، إن كان يعرفها ويفهمها، إن لم يكن يعرفها ولا يفهمها لا يدخل معنا في هذا الكلام. أما إذا، وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، بماذا يتبين له رجحان قول على قول؟ إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. معنى إذا خرج عن مذهبه لأحد سببين، إما لتبين الدليل له إن كان أهلا لمعرفة الدليل وفهمه، أو لتقليد آخر إذا تبين له أن هذا المفتي الثاني هو أعلم بتلك المسألة من المفتي الأول، من المفتي الأول الذي قلده وأتقى لله منه، فإنه حينئذ جاز له أن يخرج من القول الأول إلى الثاني، بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. قال وما ذكره ابن حمدان، المراد به القسم الأول، ما ذكره ابن حمدان من ذم الخروج عن مذهبه المراد به والقسم الأول، هو أن يخرج عن مذهبه لمجرد التشهي والهوى وطلبا لحظوظ الدنيا. قال المراد به القسم الأول، ولهذا قال من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر شرعي، فدل على أنه إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول الراجح أو تقليد يسوغ له أن يقلد في خلافه أو عذر شرعي أباح المحظور الذي يباح بمثل ذلك العذر لم ينكر عليه، لم ينكر عليه. الصورة الثانية هو أن يخرج عن المذهب لشيء يبيح له الخروج، كأن يقلد، كأن يتبع دليلا وكان من أهل معرفة الأدلة وفهمها، أو يقلد تقليدا سائغا كأن يرى مفتيا هو أعلم من الأول أو أتقى لله من الأول، فحينئذ يخرج عن تقليد الأول إلى تقليد الثاني، أو يكون ذا عذر شرعي، فإن الخروج إلى القول الضعيف حال الأعذار أولى من الخروج عن مطلق الأقوال. الخروج من القول الراجح إلى القول المرجوح حال الضرورة وحال الأعذار الشرعية أولى من الخروج إلى لا شيء. قال وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردها. هذه المسألة الثانية التي سيذكرها ابن تيمية هنا هي نفس مسألتنا التي ذكرها الحجاوي. قال وذكر في موضع آخر يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر ولا يقلد غير أهله، وقيل بلى وقيل ضرورة. إذن المسألة الأولى التي شرحها ابن تيمية هي قول ابن حمدان من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر، كذا ذكره في الرعاية. قول ابن حمدان هذا فرغنا من تبينه ومن فهمه، شرحه ابن تيمية في كلامه الأول. إذن هو إذا كان ملتزما لمذهب متى يسوغ له أن يخرج عنه؟ ذكرنا يخرج عنه لدليل ثبت عنده إذا كان من أهل النظر في الأدلة، إذا كان يعرفها ويفهمها، أو لتقليد سائغ أو لعذر شرعي، فإنه حينئذ في هذه الصور الثلاث لا يذم لو خرج عن مذهبه. أما لو خرج عن مذهبه لمجرد الهوى كما تبيناه وتبينا أمثلة ذلك فإنه حينئذ يكون مذموما. الآن عندنا مسألة ثانية، هل يلزم المقلد اتباع مذهب معين يلتزمه ولا يخرج عنه ابتداء؟ هل يلزم المقلد أن يلتزم مذهبا أو يبقى هكذا دون التزام مذهب؟ هنا سيذكره. قال وما ذكره ابن حمدان المراد به القسم الأول، ولهذا قال من التزم، نعم قال هنا وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردها، لكننا نتكلم على تقدير إرادتها، وهو أن من التزم مذهبا لم يكن له أن ينتقل عنه قاله بعض أصحاب أحمد وكذلك غير هذا ما يذكره ابن حمدان أو غيره، يكون مما قاله بعض أصحابه وإن لم يكن منصوصا عنه، وكذلك ما يوجد في كتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة. ليته لم يدخل أبا حنيفة. سيأتينا كلام حرب الكرماني في العقيدة عن أبي حنيفة ومذهبه. قال كثير منه يكون مما ذكره بعض أصحابهم وليس منصوصا عنهم، بل قد يكون المنصوص عنهم خلاف ذلك. ذكر هنا أن ما يذكره أصحاب الأئمة، وأعني بالأئمة الثلاثة هنا مالك والشافعي وأحمد، ما يذكره أصحابهم، بعض ما يذكره أصحابهم قد يكون مخالفا للمنصوص عنهم. قال بل قد يكون المنصوص عنهم خلاف ذلك، وهذا ليس أغلبيا، ليس أغلبيا في ما ينقله أصحاب الأئمة عنهم. قال وأصل هذه المسألة، تأمل كلام ابن تيمية هنا، قال وأصل هذه المسألة أن العامية هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا؟ هذه الصورة، هذه المسألة مسألة شائكة، لأن الناس فيها كثرت أقوالهم وكثر كلامهم في القضية، وحصلت فوضى عارمة في الفقه بسبب هذه المسألة. بعض الناس هكذا فتح الباب على مصراعيه، فسمح لكل من هب ودب أن ينظر في الأدلة وأن يتأمل فيها ويذكر ويقول هذا الراجح وهذا ليس راجحا، حتى أنك ترى بعض من هكذا يتشبه بطلاب العلم يرى نفسه من طلبة العلم ولا يدرس أي مذهب ولا يتفقه على أي مذهب ولا يترقى في الفقه على كتب المذاهب، ويظن أنه على شيء. وبعض الناس خيل إليه أنه ثمة مذهب لمالك ومذهب للشافعي ومذهب لأحمد، وثمة مذهب آخر اسمه المذهب الراجح، المذهب الراجح، يظن أن ثمة مذهب مستقل اسمه المذهب الراجح، يقول أنا مذهبي أنا أدرس على الراجح، وهو نفسه الذي يذكره المالكية هو الراجح عند المالكية الذي ترجح عندهم، والذي يذكره الشافعية هو الذي ترجح عندهم، والذي يذكره الحنابلة هو ما ترجح عند أحمد والذي فهمه منه أتباعه، هكذا في سائر المذاهب. قال وأصل هذه المسألة أن العامية هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ قال فيه وجهان لأصحاب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك، والذين يوجبونه يقولون إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له، أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. معنى هنا عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل يجب عليه أن يلتزم مذهبا، ثم إذا التزمه، إذا حصل والتزم ليس له أن يخرج عنه للهوى كما ذكرنا الأول، لكن ابتداء هل عليه أن يلتزم؟ فيه خلاف. قال ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني، تأمل، التزام المذهب إما أن يكون لأمر ديني أو لا، إن كان التزام المذهب لغير أمر ديني يكون مذموما. قال مثل أن يلتزم مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك، فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان من انتقل إليه خيرا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من لا يسلم إلا لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها. انظر، الإسلام الهجرة محمودة لذاتها، الإسلام محمود لذاته، لكن لو أن الإنسان أسلم لغير وجه الله، نعم الإسلام محمود لذاته، لكن إسلامه لغير وجه الله لا ينفعه. كذلك هجرته وانتقاله إذا كان لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام أو من دار البدعة إلى دار السنة، إذا كان قصدا للإسلام وقصدا للسنة فحينئذ ينفعه، وإن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التزامه بمذهب معين، وإن كان هذا الأمر محمودا في ذاته، لو حصل لغير إرادة وجه الله عز وجل فحينئذ لا يحمد عليه بل يذم. قال وهو بمنزلة من لا يسلم إلا لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها. وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل هاجر لامرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس لأنه هاجر من أجلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله، فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه ولا يتبع أحدا في مخالفة الله ورسوله، فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال، وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد صنف الإمام أحمد كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين، فطاعة الله ورسوله وتحليل ما حلله الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله واجب على جميع الثقلين الإنس والجن، واجب على كل أحد في كل حال سرا وعلانية، لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك، هذا لا شك فيه، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، قال: لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك، لأنه أعلم بما قاله الرسول وأعلم بمراده، فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم، وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر، وقد يكون عند ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا. ولذلك لا بد أن يعتقد المسلم إذا قلد عالما أنه من حيث الأصل يقصد اتباع الشرع، يقصد طاعة الله والرسول، لكن لما تعذر عليه إدراك مراد الرب في هذه الجزئية المعينة التي قد يخفى دليلها عليه ولا بد من عالم يريه شخوصها، فحينئذ اتبع العالم كي يصيب باتباعه طاعة الله ورسوله، فيكون حينئذ اتباعه للعالم يكون تبعا لا استقلالا، يكون تبعا لا استقلالا. قال: وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فهذان نبيان كريمان حكما في قضية واحدة، فخص الله أحدهما بالفهم وأثنى على كل منهما، والعلماء ورثة الأنبياء، واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة، مثل ابن تيمية مثل اجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة، إذا اختلف أناس وقد سافروا وهم في الصحراء لا يرون أي شيء من المعالم، فحينئذ اجتهدوا في الاستدلال على جهة الكعبة. قال: فإذا صلى أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك، فإن صلاة الأربعة صحيحة، والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم، فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسابيه، سابيه أي الذي سباه، أسره في صغره وأهل بلده، ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت، ولا يكون ممن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد. وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب. إذا تبين لك أن هذا هو الحق الذي أراده الله والرسول ثم عدلت عنه إلى عادة أهل بلدك ونحو ذلك، فحينئذ تكون من أهل الذنب من أهل الذم والعقاب. قال: وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، إذا كنت عاجزا لا تتبين لك الأدلة فاستفتيت، فحينئذ تكون قد أديت ما عليك. قال: من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قولي فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب، وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد فهو قد اختلف في مذهب أحمد المنصوص عنه والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا. تأمل، إذا كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح، هذا تأمل هنا، هذا يزعمه كثير من الناس وليس عليه، كثير من الناس يتوهم من نفسه أنه قادر على الاستدلال ومعرفة الراجح، وهو ليس كذلك، يظن أن معرفة الراجح يكتفى فيها بمجرد الاطلاع على دليل واحد، والأمر ليس كذلك. الفقه يبنى على جمع الأدلة وعلى النظر في آثار السلف، على النظر في آثار الصحابة. أما تجريد الفقه عن آثار الصحابة يخرج لنا فوضى، والفوضى هي المعتمدة الآن للأسف الشديد عند كثير من طلبة العلم، الفوضى الفقهية، يظن أن المسألة في الفقه تبنى على مجرد النظر في دليل واحد دون النظر في الأدلة ودون اعتبار آثار الصحابة، اعتبار آثار. ولذلك اتباع المذاهب عندنا، انظر عندنا مراتب كما بينها ابن تيمية في غير موضع، عندنا الشريعة المبدلة وهو الخروج عن شرع الله عز وجل إلى الطاغوت نسأل الله السلامة والعافية، هذا مذموم لا شك فيه. وعندنا الشريعة المنزلة وهو مراد الرب جل وعلا والذي بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا الشريعة المؤولة وهو فهم أهل العلم لمراد الرب جل وعلا ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. فالأئمة بذلوا جهدهم في فهم مراد الرب جل وعلا ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم وما بينه رب جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وبينوه في مذاهبهم. فالخروج عن الشريعة المؤولة قصد الشريعة المنزلة في كثير من الأحيان يقع به خروج عن الشريعة المؤولة إلى الشريعة المبدلة. تأمل هذا جيدا، الخروج هكذا، كثير من الناظرين ومن طلبة العلم يتوهم من نفسه أنه سيخرج عن الشريعة المؤولة إلى الشريعة المنزلة فيخرج عن الشريعة المؤولة إلى الشريعة المبدلة، فيخرج عن اجتهادات أهل العلم ويأتينا بفوضى لم يقل بها أحد قط من أهل العلم. ولذلك تسمع كثيرا من الشذوذات الفقهية التي انتشرت في هذا الزمان وفي غيره بحجة اتباع الأدلة، والأمر ليس كذلك، اتباع الأدلة يكون بجمع الأدلة وباعتبار فهم الصحابة لتلك الأدلة، أما الخروج عما أجمع عليه الصحابة فيأتينا أحد مثلا بحج بصفة للحج لم يقل بها أحد من الصحابة، هذا لا شك في فساده ولا شك في خطورته ولا شك في كون فاعل هذا آثم لا شك فيه، ولا أجر له في هذا الاجتهاد الذي زعمه. كذلك يأتي أحد فيأتينا بمسائل أو بأقوال في الصلاة أو في نحوها من العبادات لم يقل بها أحد قط من الصحابة وتخالف ما كان عليه جميع الأئمة زعما منه أنه يتبع الأدلة، ويأتيك بحديث صحيح لكنه لم يراعي الأدلة الأخرى ولم يجمع بينها، إذ هو ليس أصلا أهلا لفعل هذا، ليس أهلا لفعل هذا، ولم يراعي كذلك أثار الصحابة ولم يراعي فهم الصحابة وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. قال: وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب، وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد فهو قد اختلف في مذهب أحمد المنصوص عنه والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وحكي عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقا، وقيل يجوز تقليد الأعلم، وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره أبو إسحاق في اللمع وهو غلط على أحمد، فإن أحمد إنما يقول هذا في أصحابه فقط على اختلاف عنه في ذلك، وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ومثل إسحاق بن راهوية وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر. تنبه، هذه قيود كثير من الناس يتوهم من نفسه أنه قد حققها، ولكن الواقع خلاف ذلك. قال أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم، وقال لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وكان يحب الشافعي ويثني عليه، ويحب إسحاق ويثني عليه، ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الأئمة، ويأمر العامية أن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور. انظر، يأمر العامية أن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب، وينهى العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم أن يقلدوا أحدا من العلماء، ويقول عليكم بالأصل بالكتاب والسنة. ذلك كثير من الناس يريدون كلام الإمام أحمد لأصحابه، يقول لهم لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية وخذ من حيث أخذ. هذا أورده لأصحابه للعلماء الذين بلغوا رتبة العلم، فأمكنهم حينئذ أن ينظروا في الأدلة وأن يستخلصوا منها حكم الله عز وجل. وإذا قلنا الأدلة، أصحابه يكونون إذا بلغوا الرتبة التي تمكنهم من ذلك يكونون قد علموا الأدلة من الكتاب والسنة واطلعوا على آثار الصحابة وآثار السلف، يكونون قد اطلعوا على آثار السلف. أما مجرد النظر في حديث واحد لا يخرجه عن كونه عاميا. والآن كثير من الناس يريدون قول الإمام أحمد للعوام ويقول له لا تقلد فلان ولا فلان ولا فلان وخذ من حيث أخذ. هذا ليس لكل أحد. الإمام أحمد نفسه الذي قال هذا لأصحابه الذين بلغوا رتبة عظيمة في العلم، هو نفسه قال يقول للعامي استفتي فلانا فلانا من الأئمة في زمنه، ولم يقل لهم خذ من حيث أخذ، لأنه يدرك أنه ليس لهم ذلك. فالعامي لم يبلغ الرتبة التي بلغها أصحابه من الاطلاع على الأدلة وعلى الآثار، من الاطلاع على الأدلة من الكتاب والسنة والآثار، والتي تضبط الفتوى وتعصم من الفوضى الفقهية. فحينئذ تكون المسألة، مسألة التزام المذاهب، تكون على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هو التزام ما في الكتب المذهبية مطلقا ويعتقد أنها الحق الذي أراده الرب جل وعلا، والأمر ليس كذلك، وإنما المراد أن تعتقد أنها وسيلة لطاعة الله وطاعة رسوله، فالقصد طاعة الله ورسوله، ويكون اتباعك لكلام العلماء تبعا لا استقلالا، وتعلم أن في هذه الكتب، وهذا لا شك من مارس كتب المذاهب أدرك أنه قد دخلها ما دخلها من بعض ما يشبه به المبتدعة. فبعض الكتب تدرس في كتاب فقهي تجد فيه مسألة هي من فروع المتصوفة مثلا، أو مسألة هي من فروع الجهمية مثلا، تدخل في كتب الفقه. ولا شك أن التقليد هذا والتزامه مطلقا ليس من الحق في شيء. وعندنا مرتبة أخرى هي على النقيض من هذا، هو الخروج كليا عما في كتب المذاهب، خاصة في باب التعلم والدراسة وحتى في باب العمل، قال تخرج كليا عن هذا وتتبع الأدلة، ولا يكون الناظر ولا طالب العلم ولا العامي أهلا لأن ينظر في الأدلة، بل كثير من طلاب العلم، كثير ممن يتشبهون بهيئة طلاب العلم، يظن أن الدليل هو النظر في حديث واحد ويكتفي به، ولا يعتبر مع ذلك الأدلة الأخرى، ولا يعتبر فهم السلف، فيخرج يأتيك بقول، وهذا انتشر في هذا الزمان، يأتيك بقول شاذ لا يقوله الصحابة وأجمع الصحابة على خلافه وينتصر له ويظن أنه في ذلك يتبع الأدلة فيأتينا بفوضى عارمة. والوسط بين هذا وهذا، والحق والوسط بين هذا وهذا. قال الحجاوي: وقال ابن عقيل في معتقده: ومن لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يحل له أن يأمر ولا ينهى. إذا كنت لا تعلم حكم الله عز وجل فلا تأمر ولا تنهى، وإنما اسكت، فإن الشرع لم يكلفك بذلك. قال: وكذا ذكره القاضي، فدل على أنه لا ينكر إلا عالم، وأما الجاهل فلا ينكر إلا تبعا بأن يكون مع العالم أو يأذن له في إنكار تلك الواقعة، وإلا فلا، والله أعلم. هذا المقصود به في المسائل التي تخفى. أما إذا رأيت أحدا يترك الصلاة وكان الذي قد علم منه ذلك جاهلا، لا يقال له أنت جاهل، لا تنكر عليه. أو رآه يدعو غير الله عز وجل أو يستغيث بغير الله عز وجل، هذه المسائل يستوي فيها العالم والجاهل في ظهورها وانتشارها والعلم بها ووضوح أدلتها في الكتاب والسنة، لا نشترط في ذلك عالم. إذا رأيت أحدا يدعو غير الله عز وجل يستغيث به ويدعوه من دون الله عز وجل تنكر عليه وتعتقد كفره، ومن لم يكفره فهو مثله، فلا نقول هذا يشترط فيه علم. قال: وأما الجاهل فلا ينكر إلا تبعا بأن يكون مع العالم أو يأذن له في إنكار تلك الواقعة، وإلا فلا، والله أعلم. وقال أحمد في رواية المروذي: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم. فاصل: الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، رواه مسلم. وهل هو أفضل أم الصدقة بالمال؟ قال ابن رجب في شرح النووية: والصدقة بغير المال نوعان، أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال، وكذا تعليم العلم النافع عندها. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة. تأمل، هذا كلام المروذي يأتي كثيرا في كلام السلف، السؤال عن الاشتغال بالصوم والصلاة والمفاضلة بين هذا وبين غيرها من الأعمال. أولا، هنا عندك قاعدتان أو قيدان لا بد من اعتبارهما في فهم كلام السلف في مثل هذا. أولا، المقصود به صوم التطوع وصلاة النافلة، وليس المقصود به صوم الفريضة وصلاة الفريضة، هذا لا يراد في كلام السلف البتة. في باب المفاضلة بين الصوم والصلاة وغيرها من الأعمال، السلف إذا سألوا عن هذا أرادوا به صوم التطوع وصلاة النافلة، هذه القاعدة الأولى أو القيد الأول. القيد الثاني هو أن سؤالهم عن المفاضلة بين هذه الأعمال وبين غيرها من الأعمال هي في صورة التعارض، لأن بعض الناس يأخذ كلام السلف هذا ويظن أنه مطلقا يشتغل بما فضله السلف على صوم التطوع وصلاة النافلة ويترك صلاة النافلة وصوم التطوع مطلقا، هذا ليس مقصودا، وإنما المراد به إذا حصل تعارض بين الإنكار على المبتدعة والتحذير منه وبين صوم النافلة وصلاة وبين صوم التطوع وصلاة النافلة، إذا حصل تعارض فحينئذ نفضل هذا على ذاك، أما إذا لم يقع تعارض فالحمد لله تأخذ الخير من كل أبوابه. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله، والمراد به أحمد بن حنبل: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح وجهه وقال: إذا صام وصلى واعتزل عن الناس أليس إنما هو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل، يتكلم أفضل. قوله أفضل كما بيناه في الأول بقيدين: القيد الأول المقصود به أفضل من التطوع، والقيد الثاني هو أنه أفضل في صورة التعارض، فتنبه لهذا. قال: فصل: وليكن الباعث للمنكر على إنكاره رجاء ثوابه وخوف العقاب في تركه، وغضبا لله على انتهاك محارمه، ونصيحة للمؤمنين ورحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وإجلالا لله وإعظاما له ومحبة، وأنه يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وأن لحمي قرض بالمقاريض. ومن لحظ هذا المقام هان عليه ما يلقى من الأذى في الله، وربما دعا لمن آذاه، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربه قومه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فصل: وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون متواضعا، رفيقا فيما يدعو إليه، شفيقا رحيما، غير فظ ولا غليظ القلب، حرا ويتوجه أن العبد مثله، وإن كان الحر أكمل، عدلا، فقيها، عالما بالمأمورات والمنهيات شرعا، دينا، نزها، عفيفا، ذا رأي وشدة في الدين، قاصدا بذلك وجه الله وإقامة دينه ونصرة شرعه وامتثال أمره وإحياء سنته، بلا رياء ولا منافقة ولا مداهنة، غير منافس ولا مفاخر، لين القول، فقد قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا. وقال سليمان التيمي: ما أغضبت أحدا فسمع منك، أي أنك إذا أغضبته ابتداء لن يسمع منك، فتلين له بالقول حتى يسمع منك. ووضع المأمون واعظ فعنف عليه فقال: يا رجل أرفق، فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره بالرفق فقال: فقولا له قولا لينا. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال ابن رجب: وبكل حال فيتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال أحمد: الناس يحتاجون إلى مدارات ورفق الآمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله. وقال: انظر إلى العبارة ما ألطفها، إذا مروا بقوم ورأوا منهم ما يكرهون يقول لهم: مهلا رحمكم الله، عبارة فيها لطف ولين. وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. انتهى كلام ابن رجب. هذه مسألة مهمة، إذا أمرت ونهيت إذا سبك أنت إياك أن تغضب لنفسك، أنت ابتداء تراه يعصي الرب جل وعلا، الأصل أن يكون غضبك لمعصيته الله عز وجل أعظم من غضبك لنفسك إذا سبك بعد الأمر أو النهي. بعض الناس تنتقل نيته، هذا ينبغي أن تلاحظه، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ينبغي أن تلاحظه وأن تراعيه، فإن الشيطان يريد أن يسلبك الأجر فيحول نيتك من الغضب لله عز وجل إلى الغضب لنفسك. بعض الناس هكذا، إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر إذا سب أو استهزئ به يغضب لنفسه، فيتحول فعله وكلامه وغضبه لنفسه فقط، انتصارا للنفس، فهذا يحذر منه. قال فصل: ولا ينكر أحد على سلطان إلا وعظا له وتخويفا وتحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة. قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، وأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. تأمل إغلاظ القول للسلطان إذا كان فيه شر لا يصيبك إلا أنت يا من تريد أن تغلظ له القول جاز لك أن تغلظ له القول، وإذا أذاك تحملت ذلك في سبيل الله عز وجل. أما إذا كان إغلاظ القول على السلطان يسبب شرا يتعدى إلى غيرك أنت يا من أغلظت عنه فإنه حينئذ لا يجوز. قال الجائز، قال ابن الجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، وأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير أي إلى غير الآمر والنهي لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء. قال: والذي أراه المنع من ذلك، الجوزي يرى المنع، لأن المقصود إزالة المنكر، وحمل السلطان بالانبساط عليه من فعل منكر أكبر من المنكر الذي قصد إزالته. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وعصاه، فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء فإذا أغلظوا عليهم احتملوهم في الأغلب. والمقصود أن المقصود الأعظم هو زوال المنكر، فيسلك المسلم يسلك المسلك الذي يعلم به أنه يزول به المنكر، أما إذا علم أن مسلكه سيزيد في المنكر وربما حصل بسببه تسلط عليه أو على غيره فإنه حينئذ يكف عن ذلك وينظر مسلكا آخر يقع به زوال المنكر دون فساد ودون شر أعظم. قال: ودون حصول منكر أعظم. قال الشارح: فصل. قال: في الفروع ويحرم أن يتبع الجنازة مع منكر هو عاجز عنه، نص عليه أحمد، نحو طبول أو نياحة أو لطم نسوة وتصفيق وراء النعش، وعنه يتبعها وينكره بحسبه وفاقا لأبي حنيفة. ويلزم القادر فلو ظن إن اتبعها أزيل المنكر، لزمه على الروايتين لحصول المقصودين ذكره صاحب المحرر فيعيا بها. وانظر هنا: إذا ظن أنه إذا اتبع الجنازة أزيل المنكر لزمه اتباعها على الروايتين، لأنه في المذهب روايتان: رواية أنه إذا كان في الجنازة منكر لا يمكنه أن يغيره، ثمة روايتان بعضهم قالوا لا يتبعها، وبعضهم قالوا يتبعها وينكر، وعفوا يتبعها وينكر وإن لم يتغير المنكر، فإنه يتبعه وينكر. وعلى هاتين الروايتين إن علم أن إنكاره للمنكر يغيره في تلك الجنازة فحينئذ يتبعها قولا واحدا على الروايتين. قال: وهل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ مبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض البصر عنها، ففي المسألة قولان، فإن رأى رجلا مع امرأة، هذه المسائل نتركها للدرس القادم كي نحررها وننقل عليها أدلتها وغيرها. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.